بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أما بعد، فنستأنف بإذن الله جل وعلا دروس وحصص شرح الأربعين النووية، هذا المتن المبارك، وقد بلغنا بحمد الله عز وجل في الحديث السابع، وهو حديث تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه، الذي يقول فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا الحديث هو حديث عظيم وفيه فوائد كثيرة، وهو أصل من أصول الدين على وجازة الألفاظ، ولكنه حديث عظيم كما سيتبين بإذن الله جل وعلا. فأول طبيعة الحال ما نتحدث عنه كما العادة ترجمة مختصرة لراوي الحديث، راوي هذا الحديث، لنعرف من هو طرفا على الأقل من سيرته، نعرفه غير واحد طرف من السيرة دياله، اللي هو تميم الداري، تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه. فهو تميم بن أوس بن خارجة الداري اللخمي المقدسي، يعني الأصل دياله من الشام، من بيت المقدس. كنيته أبو رقية، لم تكن له إلا بنت واحدة، ولهذا تكنى بها. ويجوز للمسلم عليكم السلام ورحمة الله أن يكنى بابنه أو ببنته، جائز، إما الابن ولا البنت، الكل يجوز، كما يجوز الكنية أن تكون بالابن الأكبر، يعني المولود الأكبر عليكم السلام ورحمة الله، أو لا الأصغر ولا المتوسط، يعني لا يلزم، إنما الكنية أن ينسب إلى أن يسمى بابنه، فنقول أبو فلان ولا أم فلان. وهو صحابي جليل كما هو معلوم، ولد رضي الله عنه بفلسطين، وكان نصرانيا راهبا عابدا من عباد النصارى ومن رهبان النصارى، ثم قدم المدينة سنة التاسعة، في السنة التاسعة من الهجرة، وأسلم، جاء إلى المدينة وأسلم. وطبيعة الحال قصة إسلامه معروفة عندنا، وهو أنه دخل مع طائفة من أصحابه البحر، فأمواج البحر تلاطمت وبقوا في البحر لمدة شهر، قوس البحر مدة شهر تقريبا، إلى أن دفعتهم الأمواج إلى جزيرة، فنزلوا في الجزيرة فوجدوا دابة عظيمة كثيرة الشعر لا يدرى قبلها من دبورها، يعني ما عارفينش فينا هو الوجه من مؤخرتها من كثرة الشعر. ثم تحدثت معهم، هي الجساسة التي قال بعض أهل العلم التي ستخرج في آخر الزمان تشم الناس، هذا مؤمن وهذا كافر. فأرشدتهم إلى غار في جبل الدير، وقالت: اذهبوا إلى هذا الدير فإن فيه رجلا. فدخلوا فإذا هو المسيح الدجال، وهو كان نصرانيا ما تعرفوا له، يعني لا يعلم شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر بالمسيح الدجال. فدخلوا فحدثهم المسيح الدجال، ومطبعت الحال دار الحديث بينهم، فمما قال لهم المسيح الدجال قال: هل خرج رجل فيكم يدعي النبوة؟ قالوا: نعم. قال: ماذا فعل به قومه؟ قال: كذبوه. قال ماذا فعل بهم؟ هاجر إلى يثرب فآمنت به طائفة. قال ألا خير أن يؤمنوا به؟ ألا خير لهم أن يؤمنوا به؟ هذه الكلمة التي دفعته إلى أن يرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيخبره بما رأى وبما سمع ودخل في الإسلام. هذه سبب ديال الإسلام دياله من طبيعة الحال مع ما كان يعلم من النصرانية، لأنه كان من رهبان النصارى، والنبي عليه الصلاة والسلام النصارى الصادقون كما مر معنا في سلمان الفارسي على أنهم كانوا يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم حقا، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فدخل في الإسلام في السنة التاسعة، في السنة التاسعة بمعنى شهر قال النبي عليه الصلاة والسلام وتوفي سنة واحدة، ولكن دخل في الإسلام وحسن إسلامه وكان من العباد من الزهاد من أهل الورع، وشارك مع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الغزوات، ثم بقي في المدينة مدة إلى أن توفي عثمان رضي الله عنه وأرضاه، إلى أن توفي، يعني بقى في المدينة سنة والنبي عليه الصلاة والسلام على قيد الحياة، ثم في خلافة أبي بكر، ثم في خلافة عمر. لما أصبح عثمان رضي الله عنه هو الخليفة، لما قتل هاجر رضي الله عنه إلى بيت المقدس، ومكث في بيت المقدس إلى أن أدركته الوفاة، فتوفي ببيت المقدس يعني في فلسطين الآن التي تسمى فلسطين، وقبره معلوم هنالك في فلسطين، معروف قبر تميم الداري. فتوفي رضي الله عنه وأرضاه سنة 40 للهجرة، سنة 40 للهجرة. تميم الداري رضي الله عنه له مناقب كثيرة، من مناقبه يعني المفاخر التي يفتخر بها ونفتخر بها نحن المسلمين بهذا الصحابي الجليل الذي يروي هذا الحديث، من مناقبه أن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه الحديث، حيث حنا هذا تتسمى من النكت ديال علم الحديث، علم الحديث المعروف أن الصغير يأخذ من الكبير، التلميذ يأخذ من العالم من شيخه، وقل أن تجد الشيخ يأخذ من التلميذ، هنا كأن الشيخ أخذ من التلميذ وروى عنه. النبي عليه الصلاة والسلام روى عن تميم الداري، لأنه لما جاء تميم الداري وأخبره بقصة الجساسة وما حدثهم به المسيح الدجال، قام النبي عليه الصلاة والسلام ونادى في الناس الصلاة جامعة، فاجتمع الناس وقال لهم هذا تميم الداري كان نصرانيا وقد رأى المسيح الدجال الذي أخبرتكم به ووقع لهم كذا وكذا وكذا، ونقل عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمحدثون تسميه هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر، النبي عليه الصلاة والسلام روى عنه، وهذه منقبة، النبي عليه الصلاة والسلام لم يروي عن أحد من الصحابة وإنما روى عنه، فهي منقبة له. من مناقبه أنه صحابي، وهذه منقبة لا تعدلها منقبة أخرى، أعظم المناقب الموجودة هو أن تكون صحابي، لأن الصحبة لا يعدلها شيء بعد ذلك من المناقب. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحابة وقال لنا الذين سيأتون بعد الصحابة، قال والله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والله لو أنفق أحدنا بحال أحد، جبل أحد معروف، هذاك جبل أحد لو كنت تملكه وكان من الذهب وأنفقته كله في سبيل الله، إذا خرج الصحابي غير شوية مد ديال التمر راه لن تبلغ تلك النفقة التي أنفقها في الأجر. علاش؟ لأنه هو صحابي، هذه المرتبة ديال الصحبة تجعل أعماله عظيمة عند الله فيأخذ الثواب عليها عظيما. فإذن الصحبة فهذه من مناقبه كذلك. من مناقبه رضي الله عنه أنه من أوائل من أسلم من النصارى عن علم وبصيرة، من الأوائل الذين أسلموا عن علم وبصيرة، لأن كي الذي يسلم ولكن لا يكون عن علم ولكن يقبل إسلامه، وكي الذي يسلم عن علم وبصيرة وبحث، بحال مثلا سلمان الفارسي أسلم عن بحث، هذا من طبيعة الحال الإيمان ديالو تيكون أعظم، لأن راه داز في واحد المراحل وبحث عن الحقيقة إلى أن وجدها. دابا شوف غير مثلا حنا النصارى ولا الملحدين الذين يدخلون في الإسلام وتيكون بحث عن الحقيقة حتى يعلم بأن الإسلام هو الحق من عند الله، تجده أكثر من أفضل من عدد كثير من الذين نشأوا في الإسلام. علاش؟ حيت هما غير كبروا في الإسلام ولا يعرفون حقيقة الإسلام. إسلامهم صحيح ولكنهم لا يعرفون حقيقة الإسلام كما ينبغي، خدوه بالوراثة. أما هو بحث عنه فأدرك بأنه الحق من عند الله فدخل فيه، هذا الإيمان دياله مطابقة الحال يكون أعظم، والثوب دياله أيضا يكون أعظم عند الله. فتميم الداري من مناقبه أنه كان ممن دخل في الإسلام عن طريق العلم وعن طريق البحث عن الحقيقة رضي الله عنه وأرضاه. من مناقبه، وهذه عظيمة أيضا، أنه أول من أسرج المساجد، أول من أسرج المساجد بمعنى أول من جعل فيها المصابيح بالزيت والقنديل، هو أول من فعل ذلك. وقبله كان الإيقاد باش يوقدوا بالحطب، تيديروا الحطب وتيشعلوا واحد النار وتيوقدوا المسجد، بطبيعة الحال الإضاءة تكون قليلة. فهو أول من أوقد المساجد بالزيت والقنديل، وطبيعة الحال له هذه المنقبة، وهذا فضل أنه أضاء بيت الله حتى يرى أين يسجد الإنسان، أين يدخل، أين يذهب، تنظر إلى الإمام ماذا يفعل فتتابعه. إذن هذا رأى فضل، فهو أول من فعل ذلك رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه أنه كان من المجتهدين في العبادة، حتى نقل عنه كما نقل البغوي رحمه الله تعالى بسند صحيح أنه بات ليلة كلها، كان مجتهدين في العبادة، بات ليلة كلها يقرأ آية واحدة حتى أصبح، آية واحدة قائم يصلي ويقرأ آية واحدة حتى أصبح، كان كثير العبادة. وهي قوله سبحانه وتعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. فكان يكررها ويرددها. وهناك واحد الفائدة مهمة، هي مثلا تدبر القرآن في أثناء الصلاة أو لغير الصلاة، تدبر الكثير منا مثلا، هذه راه مهمة، كثير منا عندما يكون الإمام يصلي وتتشوف واحد الآية مثلا يقرأها وتتبقى تدبر فيها، والإمام يتابع التلاوة، أو لا أنت تصلي تتابع التلاوة وذهنك يتدبر في آية مررت بها وانت ركفتها بأربع آيات أو خمس ولا زلت تتأمل، قال لك هذا لا يعتبر من التدبر في الصلاة ولا من الخشوع فيها. بعض أهل العلم قال لك لا، التدبر إذا أردت أن تتدبر آية، إذا كنت أنت التالي، هو أن تمكث فيها، أن تمكث فيها ترددها وتعيدها وتدبر إلى أن تنتهي من تدبر فيها. وإلا فالتدبر عندما تكون إذا كنت أنت التالي ولا إمام يتلو وأنت تسمع، إلى بقيت في واحد الآية بمعنى لا تسمع إلى الآيات الأخريات، راك ما تسمع لهاش لأنك الآن غبت عن الآيات. من هنا قالوا بأن هذا لا يعتبر من التدبر ولا من الخشوع في الصلاة، بل قالوا إذا كان يتلو تدبر الآية حين تلاوتها، من يقرأها فهم المعنى وانتقل إلى الآية الأخرى التي يتلوها وهكذا. فهو لعله أراد أن يتدبر الآية وأن يتمعن فيها وهو يتلوها، لهذا مكث يقرأها، لهذا مكث يقرأ. وكذلك عمر رضي الله عنه لما مكث يقرأ قول الله سبحانه وتعالى: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فجعل يرددها مرارا فيتأمل فيها ويخشع فيها. فإذا هذا هو تميم الداري راوي الحديث رضي الله عنه وأرضاه. ومن طبيعة الحال كما نقول دائما، فإن العطايا الربانية يعطيها الله سبحانه وتعالى على حسب قلب العبد وعلى حسب إيمانه وعمله. تميم الداري ولي شاف المسيح الدجال مع طائفة ممن كان معه، لم يراه عمر رضي الله عنه ولا أبو بكر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنه ولا طلحة ولا واحد من هؤلاء الصحابة المعروفون عندنا، ولكن الله أكرى تميم الداري أن رآه على هيئته. قالوا رأينا رجلا ما رأينا أعظم منه قط، ووصفه كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأن له عين طافئة وأنه أعور إلى آخر الأوصاف. هذا إكرام من الله يعطيه لمن يشاء. كما أن تميم الداري من كراماته التي عدت، لأن الكرامات موجودة وأهل السنة لا ينكرون الكرامة. احنا عندنا ثلاثة الحوايج مزيان أنه جاءت هذه الفائدة، عندنا ثلاثة، عندنا الآيات لتتسمى المعجزات، لكنها في القرآن وفي السنة تتسمى الآيات، ما جاتش باسم المعجزات، لكن المهم الآيات هي المعجزات، هذه لا تكون إلا للأنبياء. وعندنا الكرامات، ما يكرم الله به أتباع الأنبياء من شيء مما هو خارق للعادة، شي حاجة اللي هي خارقة للعادة، وهذه لا تكون إلا للأولياء، بمعنى المؤمنين الإيمان ديالهم مرتفع. ثم الثالث اللي هو مهم لربما، وهو الهبات والعطايات، هبات يعطيها الله لمن شاء، سواء كان من أهل الإيمان ولا من أهل الكفر، سواء كان من أهل الطاعة ولا كان من أهل المعصية. هبة يعطيها الله لعبد، مثلا المال، مثلا الجمال، مثلا الجاه، السلطان، هبة يعطيه الله لمن أحب ولمن لم يحب. والأهم هادو معروفين عندنا، قدمتهم باش نبنيو عليهم. كاين واحد الحاجة اللي تيوقعوا فيه الناس خطأ، وهو ما يعطيه الله لعبد لينفع به عباده. الشفاء مثلا، تكون في الديه شي حاجة تيعالج بها الناس، مساواة مثلا، حنا نعطيه مثال دابا، ليس لإيمانهم، ما تنقولوش بأن ماشي مؤمنين، حنا غير هذه تتسمى من الهبات من العطايات. شخص مثلا يعالج مرضا من الأمراض، مثلا بأن يضع يده فيدعو وتيشفي الله سبحانه وتعالى ذلك العبد، ومعروف في الناس في الدوار ولا في القبيلة معروف بهذا. أو مثلا من يزيل الحجر والشوك من العين بلعابه فقط، موجود هذا الشيء هذا. أو اللي تيعالج بلسانه، يضع لسانه على شيء ساخن شي حديدة ولا بحلكة، ثم يضعه على المكان الذي يؤلمك، ثم بعد ذلك يأتي الله سبحانه وتعالى بالشفاء. هذا يسميه العلماء الهبات، عطاءات لا علاقة لها بإيمان ولا بكفر ولا بشيء، يعطيها لمن أحب ومن لا يحب. إذا بغيت تعرفها مزيان، كالمال، كالجمال، كالسلطان، حتى هذه من العطايات، تعطى لمن أحبه الله ولمن لا يحبه الله. إذن فهي ثلاث: الآيات المعجزات، الكرامات لا تكون إلا للأولياء، ثم بعد ذلك الثالثة وهي الهبات، هذه يعطيها الله سبحانه وتعالى لمن أحب ولمن لا يحب سبحانه وتعالى. فتميم الداري رضي الله عنه كان معروفا بالكرامات، ومن الكرامات التي رويت عنه بسند صحيح كما رواها الإمام البيهقي وغيره، أنه ذات يوم كان في بيته عنده ضيوف جاءوا مؤمنين مسلمين وكرمهم بالطعام، فدخل عمر رضي الله عنه عليه وقال: قم يا تميم أطفئ النار. كان واحد النار خرجت في المدينة في الحرة، يعني في الجبل، وخرجت نار عظيمة من الجبل، وذهب عمر رضي الله عنه إليه وقال: قم أطفئها. قال: أنا. قال: أنت. فذهب عمر رضي الله عنه، تميم الداري والضيوف معهم، فذهب فجعل يدفع النار بيده، تدفعك وهي تندفع له، إلى أن أدخلها في الغار الذي خرجت منه. فجعل عمر رضي الله عنه يقول: ليس من رأى كمن لم يرى، ليس من رأى كمن لم يرى. وسنده صحيح. فهذه كرامات من كراماته رضي الله عنه وأرضاه. كذلك التابعي المعروف اللي هو أويس القرني رضي الله عنه وأرضاه، أنه كان إذا أقسم على الله أمره يستجيب الله له، وإذا طالب من الله أن يغفر لعبد من العباد استجاب الله له. وهذه تتسمى كرامات يعطيها الله لأهل الإيمان، يعطيها الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان، منهم تميم الداري رضي الله عنه. فهذا هو روي الحديث. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة 3 مرات يكررها النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية أخرى أنه قال ألا إن الدين النصيحة ألا إن الدين النصيحة ألا إن الدين النصيحة. وفي رواية قال ما الدين إلا النصيحة ما الدين إلا النصيحة كررها 3 مرات كلها ألفاظ صحيحة ومعناها واحد. وباش نعرفوا المعنى ديال هذه الكلمة الدين النصيحة ولا ما الدين إلا النصيحة باش نعرفوا المعنى ديالها بالتمام لابد أولا أن نعرف ما هو الدين وأن نعرف ما هو النصيحة ثم نعرف التركيب هذا الدين النصيحة. الدين ما المقصود بالدين؟ الدين عندنا نوعان دين عمل ودين جزاء دين عمل ودين جزاء. الدنيا فيها دين العمل ويوم القيامة هناك دين الجزاء مالك مالك يوم الدين مالك يوم الدين. يوم الدين هو يوم القيامة. ما معنى الدين هناك؟ دين الجزاء يعني أن الله سبحانه وتعالى قاهر للعباد يجازيهم على أعمالهم. ودين العمل إنما يكون في الدنيا. ودين العمل هو الإسلام هو المقصود هنا. الدين هو الإسلام من لدن آدم عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فليس هناك إلا دين واحد هو دين الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فليس هناك إلا دين واحد. إذن هذا هو الدين. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام النصيحة. فما هي النصيحة؟ النصيحة هي الخلوص. النصيحة هي الخلوص يعني الإخلاص. وما معنى الإخلاص؟ هو التصفية أن تصفي الشيء. تنقول مثلا تقول في اللغة العربية العرب يقولون عسل ناصح عسل ناصح. ما معنى ناصح؟ أي أنه خالص مما يكدره من الشمع وغيره خالص. وتنقولها تنقول بياض ناصح ولا سواد ناصح بمعنى صافي خالص لا شيء فيه إلا السواد ولا لا شيء فيه إلا البياض. وتقول العرب أيضا خطت الثوب أو نصحت الثوب. نصحت الثوب ما معنى نصحت الثوب؟ أي أنه خاطه فأزال ما فيه من ثقوب فأزال ما فيه من ثقوب. هذا النصيحة من جهة اللغة. أما النصيحة المقصودة في الحديث النصيحة هي إخلاص للمنصوح له الإخلاص للمنصوح له. ما معنى الإخلاص للمنصوح له؟ بمعنى هو أنك تقدم له شيئا لا غش فيه ولا يخالطه شيئا مما ليس منه. تقدم له شيئا لا غش فيه وليس فيه شيئا مما ليس منه. مثلا في البيع والشراء نقول أنت ناصح للمسلمين تبيع وتشري فأنت ناصح للمسلمين في بيعك وشرائك. ما معنى ناصح؟ هو أن تقدم له الشيء الذي تبيع له لا غش فيه ولا يخالطه شيئا شيء مما ليس فيه لا يخالطه شيئا مما ليس فيه. مثلا تبيع الذهب والشخص الذي يشتري منك يشتري الذهب وأنت تعلم بأن هذا الذهب هو مختلط بشيء آخر من المعادن التي ليست ذهبا. إذن إذا بعته فأنت لست ناصحا. علاش؟ لأنك قدمت له شيئا يخالطه مما ليس فيه وقد غششت في بيعك وشرائك. فالنصيحة هي أن تخلص. ما معنى تخلص؟ هو أن تقدم الشيء لا غش فيه ولا يخالطه شيء مما ليس منه لا يخالطه شيء مما ليس منه. فهذه هي النصيحة. ثم قول النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة الدين كله النصيحة الدين كله النصيحة. هذه عند العلماء تسمى صيغة حصر. والحديث الآخر رواية تتبينها ما الدين إلا النصيحة كأنه حصر الدين كله في النصيحة. اللي عنده النصيحة فهو من أهل الدين ومن لا نصح له فليس من أهل الدين، بمعنى لا دين له، لا دين له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة، بمعنى الدين كامل محصور في النصيحة. فمن كان ناصحا على التفسير اللي غادي يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم فهو حينئذ من أهل الدين، ومن لم يكن من أهل النصيحة فليس من أهل الدين. الذي يدل على ذلك ويؤكده قول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، بمعنى اللي موقش في الحج، هل اللي موقش في عرفة في جبل عرفة هل له حج؟ لا حج له، لأن المدار على الوقوف في جبل عرفة، ركن عظيم، اللي فرط في هذا الركن هذا حجه باطل وفاسد. فكذلك من جاء بصلاة وزكاة وصوم وآمن بالله وآمن برسول الله وآمن بكتاب الله، ولكن لم يكن ناصحا، لم يكن ناصحا، فكأن الدين لا دين لا، علاش؟ حيت الدين النصيحة، الدين النصيحة، فهو حصر. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمة وترك الصحابة، وهذا أسلوب في التعليم، قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، وخلاها هكاك. طبيعة الحال الصحابة من يسمعوا هذه بمعنى كأنه يقول لهم راه الدين كامل راه محصور في النصيحة، إلى موجود النصيحة عندك الدين، ما عندكش النصيحة لا دين لك. لا بد أن يسأل الصحابة، فقالوا قلنا لمن يا رسول الله، لمن غتكون هذه النصيحة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فذكر خمس جهات تكون لهم النصيحة، تكون لهم النصيحة. ومن طبيعة الحال كما قلنا هذا أسلوب في التعليم، وهو الإبهام، الإبهام لتتشوق النفس إلى التفصيل وإلى البيان والإيضاح، تتعطي واحد الحاجة مبهمة باش النفس تبقى معلقة، شنو هي هذه الحاجة المبهمة؟ والنفس دائما ترغب في الشيء الذي هي ممنوعة منه، دائما تتقلب على شي حاجة اللي هي ممنوعة منه. أما إلى حاجة مبذولة عندها لا تبحث النفس عن ذلك الشيء المبذول. ولو بغينا نشوفها نشوفها في هذا الزمان لما كان العلم عزيزا، يعني قليل، كان العلم قليل، كان الناس يقلبوا عليه. وحنا ما نمشيوش بعيد غير الجمعية ديال باب الرحى، لما لم يكن في مكناس كله غير جمعية واحدة، كان الإنسان يأتي إليها من مكان بعيد، من وجه جديدة، وتيجيوا من مكان بعيد باش يحضروا للدرس، لأنه لا يوجد درس إلا فيها والدرس قليل. ولكن دابا منين كثار والحمد لله موجود الخير، قل من يحضر، وهذه الوسائل تقول لك راه موجود، ندخل غير التليفون وراه موجود كل شيء، وديك الساعه اللي بغيت تفرج له ولا بغيت تسمع له تسمع له. هذاك الامور عندما تكون مبتذله تصبح مهانه، وعندما تكون عزيزه تيبحثوا عليها الناس ويقلبوا عليها، طبيعه النفس هكا. ولكن الانسان يحاول يهذبها، نعم طبيعتها ذلك، ولكن الانسان لابد من ان يهذب نفسه. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام ليشوقهم وتبقى النفس ديالهم راغبة في معرفة ذلك، قال الدين النصيحة وخلهم حتى سألوا، إذا النفوس تشوقت. وهذا الأسلوب النبي عليه الصلاة والسلام كان يديره دائما، يعني من الأساليب ديال التعليم اللي كان يعلم الصحابة رضي الله عنهم أنهم يفعلوا ذلك، كما فعل لما قال النبي عليه الصلاة والسلام عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، حتى رفع لي سواد عظيم، يعني واحد عدد ديال الناس كبير، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذه أمة موسى، ولكن انظر إلى الأفق، يعني ماشي الأمة ديالك، ولكن هذا أتباع موسى عليه السلام، ولكن انظر إلى الأفق، لكن الأمة ديالك هم جايين دابا، فإذا هو سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. أوقف النبي عليه الصلاة والسلام ودخل، ودخل إلى بيته، وترك الصحابة رضي الله عنهم يدوكون في الأمر ويخوضون فيه، قوتي يقول شكون هاد السبعين؟ لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، لعلهم الذين صاحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، لعلهم كذا كذا. هذاك التشويق كله من أجل التشويق. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرهم بعد ذلك فقال: هم الذين لا يسرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. كان بإمكان النبي عليه الصلاة والسلام أن يخبرهم في الأول، ولكن هذا أسلوب من أساليب التعليم. فكذلك هنا قال: الدين النصيحة ليتشوقوا أخلهم. ثم قالوا: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أولا النصيحة لله، النصيحة لله كيف تكون؟ النصيحة لله تكون بخمس مسائل وبخمس أمور على الأقل، خمس مسائل خمسة أمور. الأمر الأول هو الإيمان بأنه سبحانه وتعالى موجود لذاته، موجود لذاته، التي عبروا عليها بعض العلماء واجب الوجود، واجب الوجود، موجود لذاته، لم يولد، لم يوجده أحد، وإنما هو لذاته موجود، لذاته لا يحتاج هو إلى شيء حتى يكون موجود. نعم نؤمن بأنه موجود، ولكنه موجود لذاته سبحانه وتعالى. هذا الأول. الثاني، وطبعا حنا نقول موجود لذاته بمعنى ننفي أن يكون مخلوقا أو أن يكون مولودا. ثم الثاني أن نؤمن بأنه هو خالق الكون وما فيه، هو سبحانه وتعالى الخالق للكون كله وما في الكون كل، فإن الله هو الخالق. وإذا اعتبر آمن الإنسان بهذا فحينئذ لا يمكن أن تصرف نعمة من النعم لغير الله، أن تقول هذه النعمة من طرف غير الله، لأن كل ما في الكون هو من الله. ثم كذلك لا تقول بأن هذا الشيء خلقه غير الله، كما يقول مثلا المجوس جعلوا في الكون إلهين، إله النور يعني اللي تيعطي كل ما هو حسن وخير، وإله الظلمة كل ما هو شر تنسبه لإله الظلمة. وطائفة من المسلمين فعلت ذلك، لهم القدرية، يقولون كل ما هو خير هذا من الله، وكل ما هو شر ليس من الله، الله لا يخلق الشر، ما يمكنش نسبه لله، معروفة الطائفة. وحتى بعض المشركين فعلوا ذلك، إن تصيبهم حسنة قالوا بأن هذه من عند الله، وإن تصيبهم سيئة قالوا من عندك، ينسبونها للنبي صلى الله عليه وسلم، أنت هو السبب، أنت هو الذي فعلت، فلا ينسبونها لله. فإذا كنا نؤمن بأن الكون خلقه الله وأن كل ما في الكون الله هو الذي خلقه، إذن فينسب الجميع إلى الله، خالق كل شيء سبحانه وتعالى. إلا من الأدب، كل شيء خلقه الله، لكن من الأدب أننا ننسب الخير إلى الله صراحة، ما هو خير تنسبه لله صراحة، وما كان فيه شر هذا لا تنسبه إلى الله صراحة، خلقه الله ولكن قل فعل كذا، خلق كذا، لأن هذا الأدب راه علمنا الله سبحانه وتعالى هذا الأدب في سورة الفجر عند قوله سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني. شوف هنا إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، هذا خير. وأما إذا ما ابتلاه، ما قالش وأما إذا ما ابتلاه ربه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ما قالش وأما إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه، قدر بمعنى ضيق عليه رزقه، جعله فقيرا. هنا فعلمنا الله كما قال العلماء الأدب، إذا كان الخير ينسب إلى الله صراحة، وإذا كان من الشر ففي هذه الحالة لا ينسب إلى الله صراحة، وإنما نبني الفعل للمجهول، نقول خلق وقع وقع كذا، ولا تنسبه إلى الله. وكاين أيضا حتى الجن، ونقل الله لنا ما قالوا ليعلمنا أيضا، لما قالت الجن: وإنا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض، وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. من يبغى يذكر الرشد نسبوه إلى الله أم أراد بهم ربهم، ولكن من يبغى يذكر ضد الرشد ماذا قالوا؟ إنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. ومن طبيعة الحال ديك أريد راه الله هو المريد، ولكن لا تأدبوا مع الله فما أرادوا أن ينسبوا هذا الشر إلى الله صراحة. واضح ياك؟ فإذا أن نؤمن بأن الله موجود لذاته واحد، أن نؤمن بأن الله هو خالق الكون وما فيه، ثم كذلك أن نؤمن بأن المدبر للكون المتصرف فيه هو الله سبحانه وتعالى، خالق وهو المدبر وهو المتصرف فيه، لا يشاركه في ذلك أحد. فمن يعتقد بأن الولد يعطيه مثلا الولي الفلاني، ممكن وحدة ما تتولد شو تقول لك سيري الضريح الفلاني، أو المطر مثلا يوجد قحط وجفاف نذهب إلى الولي الفلاني للذبح عنده من أجل نزول المطر، يعتقد بأن فلان هو الذي يعطي، فقد وقع في عدم النصح لله ووقع في الشرك بالله، لأن الذي يتصرف في الكون هو الله سبحانه وتعالى. ومما يناقض هذا النصح اللي هو أن نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في الكون، عندما نذهب إلى السحرة أو نذهب إلى العرافين أو نذهب إلى المنجمين، وخصوصا في هذا الزمن دوك المنجمين القارين، يعني منجم قاري، حيث كان المنجم المشعوذ تنقول له إحنا شحال هذا، تنقول له المشعوذ الذي يوجد في البوادي وفي أسواقه وعامة الناس، هذا كأنه مبتذل وختم شيء له الناس، ولكن ولا واحد الصنف آخر ديال المنجمين اللي هو قارئ علم التنجيم، وبه يعرف ما يقع في الكون، بسببه تعرف بأنه ما يقع في الكون، ويعتقدون بأن الأبراج تؤثر في الكون. إذا كان هكذا هذا كفر بالله، الأبراج لا تؤثر، بل المدبر بل المتصرف في الكون هو الله سبحانه وتعالى. الرابع أن نعتقد بأن المستحق للعبادة هو الله، أنه واجب الوجود، أنه الخالق، أنه المدبر، أن نعتقد بأن المستحق للعبادة هو الله، وأن يعبد سبحانه وتعالى بمفرده بإخلاص ومحبة وتعظيم، يعبد بمحبة وتعظيم وإخلاص فيعبد سبحانه، وذلك هو معنى قولنا لا إله إلا الله، أي لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. الخامس الأخير في النصح لله، وهو أن نعتقد بأن الله يتصف بصفات وله أسماء لا تشبه أسماء وصفات المخلوقين، ومن غير تحريف ولا تعطيل، له أسماء وصفات، فربنا سبحانه وتعالى يتصف بصفة السمع، بصفة البصر، بصفة الحياة، بصفة العلم، بصفة القدرة، بصفة الاستواء، هذه الصفات كلها الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمن بها من غير تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، وذلك قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه خمس إذا توفرت فقد نصح العبد لله، وليس النصيحة هنا لله هو أن تنصحه كما هو معروف عندنا تتنصح الأخ ديالك ولا الجار ديالك، إنما المقصود بالنصيحة هذا الذي ذكرنا، هذا النصيحة لله. أما النصيحة لكتاب الله قال قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه، لكتاب الله. النصيحة لكتاب الله تكون بعشر مسائل، عشرة المسائل مهمة خاصة تكون في كتاب الله حتى يكون العبد ناصحا لكتاب الله. الأول أن تؤمن بأنه كلام الله غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق. الثاني، ثم بعد ذلك نرجع إن شاء الله تعالى إلى تفصيلها. الثاني أن تصدق ما فيه من أخبار، كل خبر موجود في كتاب الله سواء مما مضى أو مما سيأتي واجب عليك أن تؤمن به من غير أن تقول عقلي لا يقبل ذلك. الثالث هو أن تمتثل ما فيه من أوامر، أن تمتثل ما فيه من أوامر. الرابع هو أن تجتنب ما فيه من نواهي، ما نهى الله عنه في كتابه تجتنبه. الخامس هو أن تتلوه تلاوة صحيحة، يتلى كتاب الله من النصح له أن تتلوه تلاوة صحيحة. وطبيعة الحال التلاوة الصحيحة كما سيأتي معنا لابد تعلم لها الإنسان. السادس وهو أن يتدبره أثناء تلاوته، هو يتلو كتاب الله لابد من التدبر، وإما أنه يسمع من يتلو كتاب الله فلا بد أن يتدبر لأنه من النصح، أفلا يتدبرون القرآن. السابع وهو الذب عن كتاب الله، تحريف المبطلين وانتحالهم، فلا بد أن تدافع عن كتاب الله، كل من حرف وكل من أراد أن يؤول أو أن يعطل فوجب عليك أن تدافع عنه. الثامن أن تؤمن بأن ما تضمنه من الأحكام هو أحسن الأحكام، وهذه المصيبة ديال هاد اللي تيسميهم المتنورين، وهم في الحقيقة هم الظلاميين، هم الظلاميون على الحقيقة. يعتقد أن تعتقد بأن أحكام الله الموجودة في القرآن هي أحسن الأحكام، لا يوجد ما هو أحسن منها ولا ما يماثلها، ما كاينش شي حاجة اللي بحالها ولا أنها غادي تكون أحسن منها إلا ما ورد في السنة، لأن السنة والقرآن من مشكاة واحدة. لكن القوانين الوضعية، قانون وضعه من وضعه كيفما كان هذا الواضع، فلا يمكن أبدا أن يصل إلى درجة أحكام الله، فأحكام الله هي أعلى الأحكام وأحسن الأحكام وأتم الأحكام وأعدل الأحكام، وجب أن يعتقد العبد فيه ليكون ناصحا لكتاب الله. التاسع هو حفظ كتاب الله، لا بد من حفظه، أن يحفظ، وإلا ما كنت ممن يستطيع حفظه أو لا مفرغ لحفظه فلا بد أن تعين من يحفظ كتاب الله. العاشر الأخير وهو أن تعتقد بأن كتاب الله لم يحرف ولم يغير ولم يبدل، بل هو باق كما أنزله الله إلى أن يرفعه الله، مازال لحد الآن كما أنزله الله من غير تبديل ولا تحريف ولا تعطيل. إذن فهذه عشر، هذه عشر مسائل لابد الإنسان أن يكون ناصحا لكتاب الله بها. أولا قلنا أن تؤمن بأن هذا القرآن هو كلام الله، فربنا سبحانه وتعالى يتكلم كلاما يليق بجلاله، هذا داخل في النصح لله، صفات من صفاته، ومن كلامه جل وعلا القرآن الكريم، أوحاه إلى جبريل وجبريل أنزله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تعتقد بأن القرآن هو كلام الله. ومن الكفر، من الكفر أن تعتقد بأن القرآن هو مخلوق من مخلوقات الله، لأن هذا إلحاد في صفات، في صفات الله جل وعلا. وطبعاً الحال متى نقول الكفر هذا حكم بالعموم، دائما نفرق ما بين الحكم بالعموم والحكم بالتعيين، نقول مثلا من سب الله فهو كافر، من سب الدين فهو كافر، هذا بالعموم. ولكن عبد معروف عندي فلان سب الدين، هل أحكم عليه مباشرة بالكفر؟ لا. والدليل على ذلك عمار بن ياسر سب النبي صلى الله عليه وسلم، وسب النبي كفر، ومع ذلك سب النبي عليه الصلاة والسلام ومدح الآلهة، قال له النبي عليه الصلاة والسلام كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان، قال إن عادوا فعد، إذا أكرهوك على أن تسبني ماشي مشكل غير سب، مدام أنك مكره، لأنهم خيروه بين أن يقتل كوالديه وبين أن يسب النبي عليه الصلاة والسلام ويمدح الآلهة، فسب النبي عليه الصلاة والسلام. هنا خذوا العلماء قاعدة على أن العبد ما يمكن لك تحكم عليه حتى تقيم عليه الحجة، بمعنى تزول الموانع، قد يكون مكرها، قد يكون جاهلا، قد يكون ممن أخطأ سبق اللسان، كذاك الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. إذن خصك تزول الموانع، عاد ممكن بعد ذلك يحكم عليه من طبيعة الحال العلماء. أما الحكم بالعموم فنقوله: من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، من سب الله فهو كافر، من سب رسول الله وسب الدين فهو كافر، هذا تتسمى حكم بالعموم. فإذا لابد أن تعتقد بأن كلام بأن القرآن هو كلام الله عز وجل. والثاني قلنا هو أن تصدق ما فيه من أخبار، ومن طبيعة الحال الأخبار الموجودة في القرآن هي على نوعين: أخبار لما مضى في الأمم السابقة، أو لما مضى قبل خلق حتى السماوات والأرض، فإذا وجب أن نؤمن بها. وإن كان العقل البشري لا يتوافق مثلا معها على حسب نظره، وإلا في الأصل لا يختلف العقل مع النقل، ما كاينش خلاف، لأن منزل النقل اللي هو القرآن هو خالق العقل اللي نزل هذا الوحي، هو الذي خلق العقل، ما غتلقاش بيناتهم تعارض ولا اختلاف، ما كاينش تعارض واختلاف. وإنما الإنسان فقط عندما تنجس فطرته، الفطرة ديالو تتولي منجسة متغيرة، هذا هو اللي بسببه أنه يظهر له بأن القرآن فيه ما يخالف العقل. إذا وقع للإنسان هذا فوجب عليه أن يعتقد بأن ما في كتاب الله من أخبار حق وصدق. إذا وقع له غير الشك فقد كفر بكتاب الله، إذا وقع شك فقد كفر بكتاب الله. الذي يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى ذهب إلى عراف فسأله عن أمور مستقبلية أو لا أمور وقعت له، مثلا طاحوا له واحد الفلوس وما عرفش فين طاحوا، فذهب ليسأله فصدقه، قال له فلان وفلان هو الذي أخذ ولا سقطت هنا فصدقه، أو سيقع لك كذا فصدقه، قال فقد كفر بما أنزل على محمد. ما الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو القرآن. واش كفر بالقرآن كله؟ لا، كفر بآية واحدة، بخبر واحد في القرآن، وهو قوله سبحانه وتعالى: قل لا يعلم الغيب من في السماوات، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، بمعنى لا أحد ممن في السماوات ولا في الأرض يعلم الغيب إلا الله. فإذا صدقت ذلك الكاهن ولا ذلك العراف فكأنك كفرت بهذا الخبر، وبالتالي كفرت بالقرآن كله. ومن هنا العلماء قالوا لا بد من تصديق ما فيه من أخبار، ومن شك أو كذب بخبر فقد كفر بالقرآن كله ولا يعتبر من جملة المؤمنين. الثالث قلنا هو العمل بما أمر الله سبحانه وتعالى به في كتابه، كل الأوامر الموجودة في القرآن الكريم فلا بد أن يعمل بها الإنسان. فإذا ترك العمل هل يكون من جملة الكافرين؟ لا، فرق بين من اعتقد بأن القرآن مخلوق، من اعتقد بأن خبرا من الأخبار كذب في القرآن هذا يكفر، أما من ترك العمل فلا يكفر. لترك العمل لا، على حسب العمل الذي ترك، فقد يكون ذلك العمل مما يكفر به وقد لا يكون مما يكفر به. مثلا أمر الله بالصدق ولا لم يأمر به؟ أمر بالصدق، فمن كان يتعامل بالكذب ولا يتعامل بالصدق هل يكون من جملة الكافرين؟ لا يكون كافرا، وإنما يكون آثما. ياك مازال الوقت، مازال ما أدنش، مازال لا يكون كافرا، وإنما يكون أش مذنبا عاصيا. من ترك الصلاة أمرنا الله بالصلاة، فهل يكون تارك الصلاة كافرا؟ هذا عند طائفة من أهل العلم يكون كافرا، وعند أكثر العلماء فإنه لا يكون من جملة الكافرين. ترك العمل واضح، فالعمل على حسب العمل المتروك يحكم على العبد، لكن من قال بأن القرآن مخلوق، من قال بأن ما فيه من أخبار فإنه كذب أو شك، فهذا يكون كافرا. فإذا الثالث هو امتثال ما فيه من أمر. الرابع هو اجتناب ما فيه من نهي، ما نهى الله عنه في كتابه فيجب أن يجتنب. وكذلك الاجتناب كالعمل، من فعل شيئا مما حرمه الله ونهى عنه في كتابه هل يكون كافرا؟ لا، على حسب ما فعل. مثلا قوله سبحانه وتعالى: ولا تجعلوا لله أندادا، هذا نهي، لا تجعلوا لله أندادا. من جعل لله ندا كفر، لأنه وقع في الشرك. قال سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا، من وقع في الزنا هل يكون كافرا؟ لا، إنما يكون عاصيا مذنبا صاحب كبيرة. فعلى حسب ذلك النهي يكون الحكم على ذلك العبد. ثم الرابع هو أن نؤمن بأن ما تضمن القرآن من أحكام، هذه عظيمة لأنها فيها الكلام بزاف، ما تضمنه القرآن من أحكام فإنه أحسن الأحكام وأعدل الأحكام، لا يساويه شيء إلا السنة ولا يفوقه شيء، حتى حاجة ما يحصل منه من الأحكام ولا تساويه إلا السنة، لأنها من عند الله كذلك. هذا هو الذي يدخل في قوله سبحانه وتعالى: ومن أحسن حكما لقوم يؤمنون. ومن أحسن، هل هناك ما هو أحسن من حكم الله؟ من اعتقد ذلك فقد وقع في الكفر، من اعتقد ذلك وقع في الكفر. ومن اعتقد بأن حكما من الأحكام يساوي حكم الله أيضا فإنه وقع في الكفر. وهنا تدخل القوانين الوضعية المعروفة، القانون، القوانين. فقد يحكم عبد بما يخالف القرآن ولكن لا يعتقد بأن هذا الحكم أحسن من القرآن ولا مثل القرآن، ولكن حكم به تبعا لهواه، حكم به تبعا للدنيا، بغى الدنيا فبغى يحكم به. إذا كان اعتقاده هكذا قال العلماء: هذا كفر دون كفر، هذا وقع في ذنب عظيم نعم، ولكنه ليس بكافر، لأنه لم يعتقد بأن هذا الحكم مثل حكم الله ولا أفضل من حكم الله، وإنما وقع في ذنب من الذنوب. ذاك قوله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ما معنى الكافر؟ قال لك: إذا لم يعتقد بأن هذا الحكم هو مثل حكم الله أو أفضل من حكم الله فكفره أصغر ولم يخرج من دائرة الإسلام، لكنه واقع في ذنب عظيم. أما إذا اعتقد بأن هذا الحكم هو أفضل من حكم الله، أحسن من حكم الله، أو لا يساوي حكم الله، فهذا كفر. من هنا نعرف بعض العلماء عندما يقولون: من أراد أن يغير الإرث، العلم، الفرائض الموجودة، فأراد أن يجعل المرأة مثل الرجل في الإرث أو غير ذلك من الأحكام التي لا توجد في كتاب الله، يقولون هذا كافرون. بمعنى تقول كافر إذا اعتقد بأن ذلك الشيء اللي جاب هو أفضل من كتاب الله، وكين الذي يعتقد هذا فيقول إن تلك الأحكام الموجودة في القرآن صالحة لذلك الزمان ولا تصلح للزمان الذي نحن فيه، صالحة لذلك الزمان اللي كانت فيه المرأة لا تعمل، أما دابا حنا راه في زمان آخر أصبحت المرأة تعمل والرجل يعمل بحال بحال، إذا لابد لنا أن نقول بالمساواة. فإذا اعتقد بأن حكمه والعقول ديالهم أفضل من حكم الله ولا مثل حكم الله، هذا يعتبر من جملة الكفر. لكن إذا كان يقول ذلك من باب الهوى ولا يعتقد أنه أفضل من حكم الله ولا مثل حكم الله، فهذا من باب الذنب والمعصية. فإذا لابد الإنسان أن يعتقد بأن أحكام الله هي خير الأحكام. وهو في الحقيقة بعض المسلمين الصادقين ويقع لهم هذا المشكل، هذا وهذا خطير. المهم هم لا يكفرون للجهل، مثلا عندما تخبره بحكم الله فيقول لك: ويا صحيحة ولكن كاين اياف كتاب الله هي، ولكن هذيك ولكن استدراك، ولكن هذا استدراك، كأنك الآن بغيت لم تأتي لها صراحة أن تقول لا يصلح هذا الحكم، ولكن رك بالتلميح تلمح، الكلام خطير جدا. ولهذا في قوله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية نزلت في صحابي جليل وقال من طبيعة الحال كلمة كفر، وإحنا غادي نرجعوا لذلك التعميم والتخصيص، قال كلمة كفر ونزلت فيه الآية، ولكن لم يكن من جملة الكافرين لأنه كان جاهلا، ولكن الآن نزل الحكم فأصبح الحكم على من علم راه يطبق عليه. شنو القصة التي وقعت؟ وهو أنه كان يسقي وكانت أرضه متأخرة. احنا معروف حتى في البوادي تيديروها، إذا كان النهر ولا الواد جاي، الأرض الأولى هي التي تسقي، الأرض الأولى هي اللي غتسقي، ثم بعد ذلك يسرح الماء للأرض التي بعده، وهكذا ما غاديش يخلي الماء غادي، خصوصا عندما يكون قليلا. هكذا فعل الزبير رضي الله عنه، أرضه كانت هي الأولى، الماء قادم، وكانت أرضهم طبيعة الحال عالية، أغلق الماء باش يدخل إلى أرضه يسقي، ثم بعد ذلك يسرح الماء إلى الأرض التي بعده، وهكذا دواليك. الصحابي الذي بعده غضب وقال له: لا، ترك الماء، دير واحد الباب إليك وترك الماء ينزل إلينا، ما تسدوش. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاختصم إليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: سقي يا زبير ثم سرح الماء، سقي وسرح الماء، يعني ما تسقي ما تعمرش بزاف، غير سقي شوية الأرض تشرب وسرح لجارك. فقال الصحابي من شدة الغضب، فقال: أن كان ابن عمك يا رسول الله، واش لأنه ابن عمتك أعطيته هذا الحكم هذا؟ قال الراوي: فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: سقي يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر ثم سرح الماء. ما معنى يبلغ الجدر؟ بمعنى الشجرة، ذاك الحوض، يعني تات يعمر يوصل لنهاية ديال الحوض، عاد سرح له الماء. ونزلت الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا النبي عليه الصلاة والسلام، والقرآن كذلك، لا يؤمن بالقرآن حتى يحكم حكم الله فيه، وما يقولش هذا الحكم لا يصلح لي ولا راه كان صالح لذلك الزمن، لا، يرضى بحكم الله مهما كان، وإن كان له أو عليه، سواء ليك ولا عليك لا بد أن ترضى بحكم الله. لمرضاش فهذا إذا كان يعتقد بأن حكم الله ظلم ولا هناك ما هو أحسن منه راه يعتبر من جملة الكفر. ثم الخامس قلنا هو أن نعتقد بأن هذا القرآن الكريم لم يحرف ولم يغير ولم يبدل، بل هو باق كما أنزله الله إلى يومنا هذا. ومن اعتقد بأن القرآن تحرفت منه غير كلمة واحدة فقد كفر بكتاب الله. علاش؟ لأنه كفر بآية هي قول الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. عندما تعتقد بأن كلمة واحدة ولا حرف واحد تغير، وهذا التغير لا زال المسلمون يتلونه عام، إذن كأنك لا تؤمن بهذه الآية، وبهذا يكون كفر من كفر بآية واحدة فإنه يكفر بالقرآن كله. ثم كذلك الذب عن كتاب الله، غادي نجيبو نذكروها مع الحفظ لأن مهم، الذب عن كتاب الله، وإن كنت لا تستطيع فأعين من يذب عن كتاب الله، لابد أن تذب عن كتاب الله من يطعن في كتاب الله، لا من جهة الثبوت ولا من جهة المعنى، لابد أن ترده وأن ترد عليه، لما كنتش مستطع فعليك أن تعين من يستطيع بما تستطيع، كذلك أنت خص ضروري الإعانة وأن نعينه. وإلا في الجملة الأمة مأمورة بأن تذب عن كتاب الله، فرض كفاية، وفرض الكفاية بمعنى إذا قام به بعض المسلمين وذلك البعض يكون كافي يسقط عن الآخرين، ولكن رخصنا أن نعين هذا البعض، إذا ما عوناش ذلك البعض راح حتى واحد ما غيبقى يدافع عن كتاب الله، لأن الدفاع عن كتاب الله راه فيه مشقة من جهة العلم به ومن جهة أيضا ما يلقى من السهام خصوصا في هذا الزمان. الكل يحاربه، اجمع عليه اليهودي والنصراني والملحد والعلماني وكلهم يجتمعون عليه فيطعنون. وراكم تتشوفوا في وسائل التواصل دائما شيوخ يبحثون عما يذمونهم به، كاع الحاجة اللي لقاو لصقوها لهم راه يلصقوها لهم. السبب الوحيد الذي عنده باش غادي تيحاربه هو أنه يذب عن كتاب الله، بمجرد أن يذب عن كتاب الله. فإذا لابد من إعانته، أن نعينه كل على حسب طاقته واستطاعته. وكذلك حفظ كتاب الله، الأمة مأمورة بحفظ كتاب الله، وهو فرض كفاية على الأمة. إذا قام به البعض الكافي سقط عن الآخرين. إذا كنت ممن لا يحفظ كتاب الله أو لا تستطيع أن تحفظه، إما للحفظ مثلا ولا الوقت ولا، فأعن من يحفظ كتاب الله باش يبقى هذاك الفرض. وإلا راح حتى واحد ما غادي يتوجه لحفظ كتاب الله، وبالتالي سيكون الجميع آثما لأننا سنضيعه. وهذا هو الواقع في بعض البلدان، عندما يهان الإمام الذي يحفظ كتاب الله يهان، ويكون هو أرخص الناس وأذل الناس وأحط الناس في المجتمع، راح حتى واحد ما يمشي يحفظ كتاب الله. وهذا هو الواقع دابا في المدارس، بطريقة مقصودة أو غير مقصودة يحارب حفظ كتاب الله. تسولهم مثلا في مادة التربية الإسلامية، تسول التلاميذ شنو هي الآفاق ديالها، ما عندنا ما نديرو بها، ما عندها آفاق، ما كاين في الله. أنا حفظت كتاب الله، أنا حفظت الدين، شنو هو الخدمة اللي غادي ندير؟ لا، خصني نمشي لشي مادة اللي عندي فيها الآفاق، عندي فيها المستقبل. فيحارب حفظ كتاب الله. واش درت كاع أنت حافظ كتاب الله؟ غتمشي تكون تابع غير الزلود، يعني هذا المفهوم. فلا أحد يريد حفظ كتاب الله. فإذا لابد من أن نعين حفظة كتاب الله، لأنهم راه سقطوا علينا واحد الواجب، خصنا نعاونهم كل بما يستطيع. حتى إذا لم تستطيع، الكلمة الطيبة، الكلمة الحسنة، أنت أكرمك الله حفظت كتاب الله، هذه كرامة، كرامة ما بعدها مكرمة، أن تحمل كتاب الله في صدرك، هذه بوحدها تشجيع له. أن تقول لابنك فلان أفضل من فلان، هذا يحمل كتاب الله. أما الآخر نعم له أموال، ولكن هذا يحمل كتاب الله فهو أفضل، تلك إعانة. فإذا حفظ كتاب الله أو أن تعين على حفظ كتاب الله، ثم تلاوة كتاب الله، ثم تلاوة صحيحة، ثم التدبر عند التلاوة أو عند سماع القرآن، حتى لا يكون العبد ممن هجر كتاب الله تلاوة وتدبرا. تلاوة ما يستطيع الإنسان ولو آية في اليوم، راك تعتبر ممن يتلو كتاب الله. أتلوها تلاوة صحيحة فهذا من التلاوة، لما كانش قارئ عليه بي السماع ليكون ناصحا لكتاب الله. فهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه. نتوقف عند هذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا ويختم بالصالحات أعمالنا. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.